يقول: ذكرتم في كتابكم تعليم العلم أنه على طلاب العلم دراسة المتون المختصرة المشهورة في دنيا، وأنتم تدرسون لنا كتبكم النافعة ولم تشهر بعد. ليس صحيح، أنا أدرسك المتون النافعة وأدرسك الكتب التي أراها نافعة. كان هذا الدم يتوجه إلي لو أني لم أدرسك إلا كتب، وأما أن أدرسك المتون المختصرة وأزيدك خير فهذا من الخير، فالمذموم هو ترك المتون المختصرة، ولسنا بحمد الله ممن يقع في هذا بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.